أقول أصل إشراك جميع الناس ليس بشرعي، عمتهم وسوقهم ليس بشرعي، والذي يخشى منه أنه إذا تركها الأخيار نعم تولى ينتابها ما ينتابها.